وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من الله تعالى. هذه أركان الإيمان. الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. كيف نؤمن بالله جل وعلا ونؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وباتباع أوامر رسول الله واجتناب نواهيه؟ الناس في زماننا هذا اختلفوا على أشكال ثلاثة. أناس قالوا الإيمان تصديق بالقلب، قلب أبيض، لا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نعتمر ولا نزكي، يكفينا أننا نؤمن بالله جل وعلا. وهذا تفريط، هذا تفريط في الإيمان. والآخرون قالوا الدين قليل، نزيد في صلاتنا، نزيد في صيامنا، نزيد على أركان حجنا وعمرتنا، نزيد بالدين بصلوات وأفكار وعبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهذا إفراط في الدين. الأول لا يجوز والثاني لا يجوز، وهناك فئة ثالثة هي فئة أهل السنة، هي الفئة التي يحبها الله عز وجل ويحبها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن نكون منهم. هي التي أخذت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نبراسا ومنهاجا سارت عليه. هذه هي أحوال الناس في أيامنا هذه. فكيف نؤمن بالله جل وعلا الإيمان الذي يوصلنا إلى جنان الله تبارك وتعالى؟ ثلاث من كل فئ وجد حلاوة الإيمان. هؤلاء الثلاثة لو وقفت في قلوبنا لذقنا حلاوة الإيمان، وكأنه قطعة من الحلوى الجميلة. الإيمان له حلاوة كما أن له مذاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لو أنك رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلقد ذقت طعم الإيمان. هذا طعم الإيمان، وهناك حلاوة الإيمان، طعم وحلاوة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف هذا؟ لقد جمع الله عز وجل حطام الدنيا في ثمانية أشياء، لو أننا قدمناه على حبنا لله جل وعلا وعلى حبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حبنا للجهاد في سبيله تبارك وتعالى لكنا من الفاسقين. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم لو أحببناها أكثر من حبنا لله وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. معاشر المسلمين الأكارم، ربنا عز وجل في عليائه مستوى على عرشه يدبر أمر الممالك، أنزل الكتب وأرسل الرسل وختمهم بسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أين نحن من حبنا له؟ لا. أين نحن من حبنا له صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نتمسك بسنته؟ هل نعمل بشريعته؟ هل نسير على طريقته؟ كل منا يسائل نفسه وينظر في حاله وحال أولاده وأزواجه وبناته، ينظر في أخلاقه في عاداته في معاملاته. هل نحن على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نقدم حب الدنيا على حب الله وحب رسوله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من اولادنا، اكثر من ابائنا وامهاتنا، اكثر من الناس اجمعين؟ كل يسيل نفسه. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. الحب ثلاثه: حب اطفال وتعظيم واجلال يكون للوالدين، وحب رحمه وشفقه ورأفه يكون للولد، وحب استحسان يكون بمعامله الناس بالحسنى على السواء. لا يؤمن احدكم ان لا يصل الى درجه الايمان الكامل حتى اكون احب اليه من ولد، من ولده، من فلذة كبده ووالده، أي والدين، والناس أجمعين. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا بد أن يقدم حبه على نفسه: لا يا عمر، إلا من نفسي أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عنده من حب نفسي. قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك، اكتمل إيمانك بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي. سيرة النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أدل واخذ الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر منها على سبيل المثال ما حصل في غزوة أحد، حينما انكشف المسلمون ومات من المسلمين من مات وعاد جيش الإسلام منهزما إلى مدينة رسول الله ذهبت إليه ونظرت إليه وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جبل، كل مصيبة بعدك هينة. أنت النبي الأكرم، أنت الرسول الأعظم، أنت الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى، نحبك أكثر من أنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا. نعم معاشر المسلمين الأكارم. خرجت هذه القبائل بكل بطونها بأموالها، بنسائها، بأبنائها، ببناتها لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سئل مالك لماذا أخرجت النساء والبغيرين والأنعام والأموال معك؟ قال حتى يقاتل المقاتلون حمية عن أموالهم وعن أعراضهم وعن أنعامهم. وصل كيشان إلى حنين، ولكن وصل جيش مالك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام الكمائن ووزع الجنود. فلما كان الليل ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوزع جيشه في هذا الوادي، ولكن كانت خطة مالك أن إذا أقبل محمد وجنوده فانضحوهم بالنبال ثم هجموا عليهم هجمة رجل واحد. فلما كان الصبح وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه بالتحرك إذا بجيش الكفار يبادر النبي صلى الله عليه وسلم ويبادر جيش الإسلام الذي قال قائلهم يوم أن رأى هذا العدد المهيب لا نغلب اليوم من قلة، كيف نغلب ونحن 12,000 من المقاتلين؟ قال قائل المسلمين لا نغلب اليوم من قلة، اعتمدوا على غير الله جل وعلا، فانظروا ماذا كانت النتيجة. في الصباح الباكر بدأ الهجوم المباغت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جيشه. فتخيلوا ساحة المعركة، جيش النمل 12,000، جيش الكفار قرابة 30,000، معهم من الإبل الكفار معهم من الإبل 24,000 من الإبل، وأكثر من 40,000 من الغنم، ومعهم 6,000 إبراء وطفل، وأقال 1,000 قطيع من الفضة. كل هذا في واد ضيق في واد حنين. هجم الكفار، كانت مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعد. تخيل الموقف، 12,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم يترهون، يهربون، يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم نذر يسير قيل 9 من الصحابة. تخيلوا 12,000 يهربون من ساحة المعركة. بدأ المشركون في تقتيل المسلمين وانفرط عقد المسلمين وتفرقوا في كل مكان في الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله على بغلته يركض في اتجاه جيش الكفار ويقول: التراب الذي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال شاهد الوجوه، فكان هذا من الأسباب التي أدت إلى نصر الإسلام والمسلمين في هذه الغزوة. وأنزل الله عز وجل الملائكة لتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله على من يشاء، فرحمة الله واسعة. لما عاد المسلمون إلى النبي تاب الله عليهم ونصرهم نصرا مؤزرا مبينا، فقتل الكثير من جيش المشركين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله رب العالمين، وفر جيش الكفار إلى الطائف، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخذ منهم السبايا، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل 40 ليلة وقيل غير ذلك، بعدما تحصنوا في حصون بالطائف، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح عليهم حصونه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، هذا المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم غنائم المعركة. الغنائم 24,000 من الإبل، أكثر من 40,000 من الغنم، 6,000 إبراءة وطفل، 4,000 وطية من الفضة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم أياما عديدة ينتظر ثقيف وهوازن لعلهم يعودون إلى رشدهم فيسلمون لله رب العالمين، ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منه من الغنائم، ولكن لم يكن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم، وانظروا معاشر المسلمين، بدأ النبي بتوزيع الغنائم العظيمة على من؟ على أسياد قريش الذين أسلموا منذ أيام، وكانوا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أسياد قبائل العرب من حول قريش، وعلى المهاجرين. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط للأنصار، هنا المفارقة، هنا الحب الذي سنراه بعد قليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى النبي سادة قريش الأغنياء المؤلفة قلوبهم، وأعطى زعماء القبائل، وأعطى المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار، برغم أن الأنصار هم الذين قاتلوا ونافحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قاتلوا قتالا شديدا حتى نصر الله عز وجل نبيه به، لم يعطهم شيئا. فتكلم الأنصار، كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ولم يعطنا؟ حتى قال قائلهم: لقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فأعطاه من الغنائم ما أعطى ولم يعطنا شيئا. فنادوا إلى سعد بن عبادة، قال: يا سعد، وهو سيد الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى قومه فأعطوهم ولم يعطنا، فعليك أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعطنا من هذا الفيء العظيم؟ وأين أنت من قومه يا سعد؟ أين أنت يا سعد؟ من قوم الأنصار؟ قال يا رسول الله: ما أنا إلا واحد منهم، ما أنا إلا واحد منهم. إذن سعد حزين كما حزن الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمع لي الأنصار في هذه الفضيلة. فقام سعد رضي الله عنه وجمع الأنصار رضي الله عنهم في هذه الحظيرة، وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد جمعت لك الأنصار في الحظيرة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم علي. سمعت كلاما كثيرا أنني أعطيت فلان وفلان ولم أعطه ولم أعطه. مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم علي. يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعادة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لله ولرسوله المن والفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومحظورا فنصرناك، وطليا فآويناك، وعاريا فآسيناك. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في نعاءة من الدنيا أعطيتها لقوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في نعاءة من الدنيا شيء يسير من حطام الدنيا أعطيته لهؤلاء القوم حتى أتألف قلوبهم من الإسلام، وتركتكم أنتم إلى إسلامكم؟ والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق: لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هؤلاء تألفت قلوبهم للإسلام، أما أنتم فإسلامكم عظيم، إيمانكم قوي. هؤلاء يرجعون إلى مكة بالشاة والبعير، أما أنتم فكفاهم فخرا وتيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، تصلون خلفه وتأكلون معه وتشربون معه. وتجاهدون معه وتكنسون معه وترونه بينكم يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم، بكى القوم حتى تقاطرت لحاهم من دموع محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأنصار عن بكرة أبيهم: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحقا. وتفرق الأنصار. هؤلاء يأتون إلى الإسلام من بطونهم، أما أولئك فيأتون إلى الإسلام بحبهم لله جل وعلا وبحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا، وبعد ما قسم النبي الغنائم وأخذ ما أخذ من المهاجرين والمسلمين الجنود ما أخذوا من الغنائم ولم يأخذ أحد من الأنصار شيء، بعد أيام أتى الثقيف إلى النبي وهواجس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا استسلامهم وإسلامهم لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فطلبوا أموالهم وطلبوا نساءهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معه، وطلب من الأصحاب رضي الله عنهم لمن طابت نفسه أن يرد ما أخذ إلى أصحابه. فدفع الناس كل ما أخذوا وردوه إلى أهل ثقيف وأهل هوازن بعد إسلامهم. ففاز الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الآخرون وليس في يدهم شيء. من الذي أثبت حبهم وولاءهم لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين رضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مذكورون فيه. وجد حلاوة الإيمان أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الله لا يحبه إلا لله. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلون تحت عرش الرحمن يوم القيامة: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. معاشر المسلمين الأكارم، كما أكرمنا ربنا عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الأمين، علينا أن نظهر حبنا لربنا وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى مرضات الله وأن نكون معه في الجنان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم.